مستمعينا، بداية برامجنا لليوم رح تكون مع برنامج بيتي الثاني ومع الدكتورة نوار سليمان اختصاص تربية. أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا وسهلا فيك، كل عام وأنت بخير. وأنت بألف خير، نورتينا. تسلمي يا رب. دكتورة، نحن مثل عادة هيك منرحب فيك، بس اليوم حبينا نخصك هيك بمقطع صغير من أغنية. يلا، أنا بحب الأغاني. أهلا وسهلا فيك دكتورة. كثير حلوة الغنية، شكرا. دكتورة نوار، بدنا نسألك اليوم، أو حديثنا رح يكون عن التربية الغذائية والصحية عند الأطفال. بداية إذا بدنا نسأل سؤال عريض، هل هي مسؤولية المنزل أو الأهل والأسرة، ومن أي عمر؟ هلا هي مسؤولية عامة، يعني مسؤولية الأهل ومسؤولية المدرسة ومسؤولية المجتمع بشكل عام، لأنه هو بالنهاية الطفل هيدا فرد من أفراد المجتمع، بس تأسيس الأساسي بيكون من الأسرة. من أي عمر؟ من عمر كتير صغير، من وقت الأم بتكون حامل بتبلش تمشي وتحرك، بيتعود الطفل على النشاط وعلى الحركة من وقت هي حامل فيه، لأنه في كل النشاط اللي أنتي بتمارسي أثناء الحمل طفلك عم يمارسه معك. يعني ضغط الدم، الأكسجين، كل شيء بيصير معك، الأدرينالين اللي بيصير أثناء الرياضة والمشي كله بينتقل للطفل. هلا من الأعمار الصغيرة، من عمر الرضيع، بتلاحظي بكل الروضات اللي بتاخذ النظام الحديث بيطلعوا الطفل مشوار قلبي، حتى بالرضيع، يعني حتى 6 شهور وسبع شهور بيقول لك طلعيه مشي برا. هي الرياضة أو التربية بشكل عام بتبدأ من عمر صغير بالحركة، يعني تعود الطفل يلبس ويطلع ويتفرج على السماء ويتفرج على العصافير ويتفرج على الشجر وياخد أكسجين، عرفتي كيف؟ يعني هي من عمر كتير صغير بتبلش الحركة، بلش نشاط الحركة. وإذا بتنتبهي للطابة والهي الأساس، من عمر 9 شهور بيبدأ الطفل ينتبه لها ويمشي وراها ويزحف وراها، فإذا هو من عمر كتير صغير. دكتورة، كنا مثل ما عم تقول ندى أنه بدنا نخصص الحديث اليوم كالطفل، نعتبره هو طبعا ابننا، بس بدنا نحكي كطالب هو بالمدرسة. حلو. ضمن برنامج بيت الثاني، يعني في شيء اسمه مثلا ثقافة غذائية، في تربية غذائية طبعا. تربية صحية بدنية، بالنسبة لهيك مواضيع مثلا بدنا ناخد جزء جزء لو سمحتي نبلش. يلا دكتورة. هلأ بنسمع بالمدارس، يعني في عندهم كلمتين من أيام زمان، لا ما غيروهم، الشعر إذا نظيف والأظافر إذا مقصوصين. صحيح. يا ترى النظافة بتتلخص بس بهالشغلتين؟ ليش ما قدرنا نطور عند أطفالنا وعند طلاب المدارس أنه في معايير أخرى للنظافة؟ يعني بديهيات الأمور، الشعر أكيد يكون نظيف والأظافر، في أمور أخرى ليش ما عم نلفت النظر عليها؟ هلأ شوفي، التربية النظافة والتعامل معها هي بالأساس حاجة للطفل، يعني هو يفترض هو يشعر بالراحة. هلأ إذا بتتذكري عندك طفل رضيع بتحمميه مثلا المساء قبل ما ينام، إذا تاني يوم ما حممتي بتحسي الولد ما نو مرتاح، منقنق، بتقولي له للأم ليش؟ تقولك والله متعود كل يوم المساء يتحمم. يعني هي شغلة شخصية كتير، وشخصية شغلة بيتعود عليها الطفل. فإذا هون بنرجع بنقول، بنلفت النظر على نقطة كتير كتير مهمة، هي هذا الموضوع بيتعلق بالأم، بتعلق بعاداتها، بتعلق بالأشياء اللي بتنتقل للطفل. يعني أنت من عمر صغير لما أنت بتبلشي الطفل يتعود على نشاط النظافة واللعب بالمي ومحبة الصابون، غير لما بيفوت زعلان وعم يبكي وبيطلع عم يبكي وهو عمل بيكون شوي إجرامي بين قوسين من الأم. يعني فإذا أنت أمام شيء تراكمي، ما أنه شيء لحظي. ونحن نطلعوا على الشعر والأظافر لأنه هي تعتبر مؤشرات للنظافة أكثر من شيء تاني. يعني هي بتطلعي على الشعر بتعرفي إيمة متحمم، فهو مو القصد هو شعر وأظافر، ما هو مؤشر لشيء بيتعلق بالنظافة. فأنت لما بتطلعي على الشعر بتعرفي إنه هذا الطفل متحمم بارح أو اليوم، مو الأظافر نفس الشيء، هي مؤشر. هلأ الطريقة كتير غلط للأسف، حتى مراقبة الطفل يعني ما كتير ينصح فيها، فيها أحراج ما إنه لطيف على الإطلاق للطفل، وما بينصحوا فيها. لحظة المدارس الحديثة أبدا ما في كشف للطفل، في مراقبة بجوز بشكل عام بشكل غير مقصود بالنشاطات خاصة بتشجع عليها الطفل، بس ما بينجاب الطفل وبيتفتش بهالشكل اللي نحن متعودين عليه. هلا مشان نعرف المعايير عند أطفالنا بالنسبة لموضوع النظافة، زميلتنا ريم محمد نزلت على المدارس وجابت لنا استطلاع، رح نسمعه سوا. يلا. السندويشة، العملية المي اللي بتجيبيها معك مثلا، إذا اضطريتي مثلا فيك تعطيها لرفقتك، أو أنت ممكن تاكلي أو تشربي من عملية رفقتك. هلأ لازم يكون كل واحد له عملية المخصصة وأكلاته، واللي بده يكب الباقي في حاوية زبالة. طيب النظافة الشخصية إذا استخدمتي الحمامات بتحافظي على النظافة بالحمامات ونظافة إيديك مثل البيت؟ إيه طبعا. طيب في صابون بالحمام المدرسي؟ لا لأنه كل واحد بيجيب صابون وأغراضه. أنت بتجيب معك صابون؟ إيه. تستخدمي ومحارم؟ إيه كمان محارم. السندويشة اللي انت المي تبعك بتحافظي انه يكون استخدامها لإلك او ممكن تستعيني من رفقاتك؟ هلا اكيد ممكن استعين من رفقاتي لانه كل واحد له اغراضه الشخصية، لانه ممكن رفيقتي تكون مرضاني فهيك ممكن انها تعدين. صح. بالنسبة كمان للحمامات اذا استخدمتي الحمامات بتحاولي انه يكون في تنطفي تزبطي الامور تنطفي ايديكي مثل البيت ولا عادي بالمدرسة بتطنشي شوي؟ لا بنظف ايدي مثل البيت، بس انا بشكل طبيعي ما بفتح حمامات المدرسه. تمام. طيب تياب المدرسه كمان اذا الواحد هلا بهالصيف عرقان شوي كذا كل قديش ممكن تغيرين او تغسلين؟ كل يومين او كل يوم. بالنسبه لساندويتش بانينه المي عندك بتحافظي انك تستخدميها فقط لحالك ولا اذا اضطريتي ممكن تستخدمي تبعت رفيقتك او تعيري رفيقتك يعني؟ لا اذا اضطريت تبعي. طيب بركي رفيقتك مرشحه او ممكن بحط لها بنينتها بتعيريها يعني بحطي لها بنينتها. طيب الحمامات بتستخدميهم بالمدرسه بتحافظي على النظافه؟ اذا اضطريت. وكيف قواعد النظافه؟ يعني ممكن تتنطفي اذا استخدمتي ممكن تنطفي ايديكي كمان؟ ايه اكيد. في صابون؟ ايه. في صابون هون بالمدرسه لاحظتي؟ لا. طيب شو بتجيبي معك؟ بجيب معنا الصابون والمحارم والنشفه. بالنسبه لمثلا ساندويشه اللي انت المي الشغلات اللي بتستخدميها بشكل شخصي بالمدرسه احيانا اذا اضطريتي ممكن تشربي لان انت رفيقتك مثلا؟ لا بتوسوس انا. طيب وبالنسبه للحمامات اذا استخدمتيها النظافه الشخصيه كيف بتحاولي تحافظي على هالموضوع؟ ما بستخدمها. ليش بركي اضطريتي؟ معلش بغصب حالي ما بفوت على حمامات المدارس. طيب في صابون بتلاحظي في صابون؟ اي اوقات. انت بتجيبي معك شيء مشان تعقمي ايديكي مثلا اذا بدك تاكلي؟ حارم عطرة. انا ما باكل من صندوش ترفيقتي وما بشرب من القنينه انه مشان بركي انه حدا مريض او شيء انه ما انعده. بحاول خصوصيه دائما تكون انه ما اشرب من قنينه حدا او اكل صندوش حدا. يعني بتحافظي تاخدي بس من قنينتك المي؟ ايه اكيد. طيب بالنسبه لتياب المدرسه اذا كنتي عرقانه بتحاولي تغسل يعني امك تغسل لك اياهم بقلب الاسبوع ولا كل قديش بتغسليهم؟ كل اسبوع مره. بتفوتي على الحمامات المدرسة بتحاولي تنطفي وراكي مثلا تتبعي قواعد النظافة بتستخفي صابوني لتستخدميها؟ هلا بحمامات المدرسة ما في صابونة وانا بحاول انه ما فوت انه حمامات المدرسة لانه اغلبية الحمامات تكون موسخة. طيب شو بتاخدي معك عشان تعقمي ايديك اذا اضطريتي؟ في محارم معطرة احيانا باخد تاتش. دكتورة سمعتي حضرتك بجننوا الأولاد بجننوا. هلا أنا في شغلة دائما بنتبه لأنه بأي استطلاع يعني دائما بكون في قليل زائد مبالغة شيء زائد ناقص مزبوط. يعني بيحاول الطفل إذا الكبير بيحاول يكون مثالي ما بالك الطفل يلي بده يعني بينسى حاله تماما وبيحكي عن شخصية تانية. أطفالنا دائما بيجاوبوا لأنه بيعتبروا حالهم عم يتقيموا من خلال جوابهم. تماما صح ندى. هلا مثلا بالنسبة عم ينحكى إنه واحدة قالت أنا بتوسوس مثلا لا أنا بحط لرفيقتي إذا اضطريت مثلا بأنين. هلا اذا بدنا نحكي على النظافه مثلا نبلش رح نيجي على المي والغذاء بس كنظافه شخصيه ما بيكون وعيان الى الطالب انه انا مثلا لازم تبدا من العفو يعني الملابس الداخليه مثلا لما سالتها زميلتنا انه انت كل ايمت مثلا بتغيري ثيابك مثل هيك مواضيع. هلا شوفي كل شيء بيتعلق بعادات في كذا صحيح كل شيء بيتعلق بعادات النظافه بشكل عام هذا موضوع مكتسب موروث مانو شيء خلينا نقول انه بيجي لحاله. اذا تركتي الطفل بالطبيعه اذا راقبتي مشيتي بالطريق ولاحظتي في اطفال بعيشوا بالطبيعه العادي بدون ما يلبسوا شيء وثيابهم قديمه يعني هذا الموضوع مكتسب من المحيط لك مانو شيء انت لحالك بتوصلي له. نعم. حسب الطبيعة اللي انت حواليك، حسب العادات، حسب البيئة اللي انت عايشة فيها، حسب المفاهيم المطروحة. فإذا هو لحاله الطفل من الصعب انه يوصل لعادات كاملة نظافة مثل ما نحن بدنا. نعم. بدون ما نحن نعلمه اياها بشكل يعني تلقين وحياة يومية، يعني لما بيشوف الأم تماما، لما بيشوف الأم عم تتحمم، بيشوف نظافة النشاط، النظافة نشاط حلو ممتع مثلا، كل واحد عم يفوت على الحمام على راحته، بيطلع بينظف دائما ثيابه موجودة، عنده عدد كافي من القطع يبدلها ويغسلها. فإذا أنت هون أمام بيئة بتساعد الطفل على أنه يكون نظيف. لما أنت بتجيبي له مثلا، أعطيكي مثال كتير بسيط، حاليا الأناني البلاستيك المي هي أناني أثبتت أنه كتير مؤذية للصحة، وهذا الشيء ما حديثا يعني من شيء، خلينا نقول 8 سنين أو 9 سنين هذا الموضوع. البحث طلع أنه أناني المي البلاستيك اللي بتتعبى أكثر من مرة هي مؤذية للصحة. هي يفترض مرة واحدة بعدين للرمي، ولكن تمام. عم يتم استعمالها، عم يتم نحطها للأطفال مثلا. وأنا هاي بالنسبة لي مثلا أهم من شغلات كتير، أنه الطفل يتعلم العادات الصحية الحقيقية اللي بتحافظ على صحته. التفاصيل الثانية من غيار الثياب وقصص تفصيلية بتتعلق فيه، هاي بيكتسبها بالتدريج، وبدنا كتير نطول بالنا كأمهات. يعني من الصعب انه تلاقي كل الأطفال سواسية بنفس الدرجة، بنفس الفكرة، بنفس العادات. هذا كتير شيء صعب، وهذا لاحظتي إذا انتبهتي بالأسئلة. يعني حتى المي مثلا، حدا ما بيعطي المي، حدا بيعطي قسم، حدا بيعبي، حدا قال لك لا حفظ الجواب وقال واضح أنه عم يقول الشيء المزبوط. فإذا أنت أمام عادات مختلفة، وجهات نظر حسب بيت، تمام، حسب العادات البيت، وحسب تأثره هو، والأهم من ذلك حسب العلاقة الاجتماعية. في بعض الأطفال علاقاتهم الاجتماعية ضعيفة، أو في بعض الأطفال بيتعلقوا مثلا بطفل بيكون عنده صديق كتير جاهز يعطيه المي وطعميه من السندويش لأنه بيحبه كتير هو بالنسبة له كل عالم العلاقات الاجتماعية. وفي منهم على العكس بيعطوا لينحبه. صحيح. عرفتي؟ فمو دائما هو متعلق، يعني ما بيفكر الطفل بهالوقت بنظافة السندويش أو بنظافة المي، عرفتي كيف؟ بيفكر أكتر، يعني بيقدر ينسى أكتر موضوع النظافة. هي عادة بدنا نكسبه إياها بشكل محدد أكتر. لازم الأم دكتورة تقعد مع الولد بشكل دائم متكرر. موضوع تغسيل الإيدين هو مو بس عبارة عن تمرير الصابون اللي مرة، يعني لازم تطول بالها بهالموضوع كذا مرة، أنه بدك تفرك كتير إيديك الإجرين. يعني هيدا الموضوع لازم مثل ما ذكرتي حضرتك، هو يمكن بيكون بالعدوى من الأهل كيف بيشوفهم بيعملوا بيعمل، ولكن الطفل كونه عنده نشاط زائد أحيان بيتطلب جسمه أكثر من الكبار حتى قصة تنظيف ورعاية وهيك. فبأي عمر لازم الأم تقول أنا خلص دوري هون، بدي أترك الولد هو يتحمم لوحده، أو هو بقى أمور النظافة الشخصية يتكل عليها؟ كتير حلو هالسؤال. الحقيقة ما في عمر محدد، أنت مثلا اليوم بالأربع سنين بتتركي الطفل 100%. نحن من الأساس من وقت الطفل بيخلق أو مبلش نشتغل فيه ونخدمه بدنا نحاول نتركه شوي شوي، نقطة نقطة. وقت بتحسي قادر على مهارة معينة بتتركي اللي بعدها. أعطيكي مثال، مثلا الطفل أعطيتي له، أنت عمره 2.5 ثلاث سنين، بلشي تقول له ماما غسل لحالك، أنا واقفة جنبك، افرك إيديك لحالك، حط الصابوني هون، نزل. قادر صار تماما على هيدي المهمة، بتصيري تتركيه هو يروح لحاله على الحمام. يعني أنت الموضوع ما نو كامل، وهو نسبة ما محدد كمان حسب كل طفل. تمام. وأنت كل مهارة، كل ما اكتسب نقطة معينة أو مهارة معينة بتتركيه للي بعدها. مثلا بالحمام أنت بتفوتي بتجهزي المي وبتجهزي كل شيء وضبطي المي وبلشت تعلميه يفرك الصابون. أول شيء بتحطي له الصابون، هو بيفرك شعره لحاله. أنت بتعملي له يا مرة بتتأكدي منه، المرة الثانية صار بيعرف هو يفرك لحاله. هلا هذا الموضوع ممكن ياخذ مع بعض الأطفال 6 شهور. في أطفال لا، تلاحظي بالأربع سنوات 5 سنوات بلشوا فعلا بيعتمدوا على حالهم. تتركيه هو يحط الشامبو مثلا الكمية، هلا في أولاد بيضلوا يحطوا كل الأنينة مثلا. صح. لا ماما مثلا حاجة صار، أنت هون معناتها ما رح تتركيه. فهمتي الفكرة؟ المرة الجاية مثلا حسيتي قادر، بصير هو يحط الشامبو هو يفرك. انت مره واحده بتتاكدي منه طفل صغير، المره الجايه بتعلميه يعمل جسمه هيك. يعني انت بده يكون عندك الهدف الاساسي انه يستقل. فكل ما كانت القدره اقل، يعني كل ما كان العمر اصغر، كل ما كنتي انت ام ناجحه. اذا بعطيكي عمر محدد بقول لك بالاربع خمس سنوات الطفل قادر يخدم حاله ويتحمم ويفوت ويطلع ويكون كامل. مثلا في امهات بيقول لك انا ما بامن عن تنظيفه هو لحاله، هذا غلط، فبضل بفوت معه احيانا. في امهات بعمر كبير حتى بفوتوا انه نوع من المساهمه غلط. اي دخول للطفل بالحمام بعمر كبير هيدا انتهاك لخصوصيته. صحيح. وهيدا نقطة سلبية، وأي أم بتقولي أنا صراحة تعطينا عمر معين عن جد دكتورة. هلا إيه ما تدخل ما تدخل الأم مع البنت أو الصبي مثلا؟ هلا أنت كل ما كان أبكر كل ما كان أفضل، يعني أنا بقول لك بعد 5 سنين أنا ما بحبز طفل لما تفوت مع الطفل أبدا. إذا صار طارئ مثلا، فتي أنت تأكدتي بس من الشعر، فركتي له مرة كذا، طمنتي مرة أي مرة لا، بس بشكل دائم تفوت الأم والأعمار كبيرة، هيدا ما هو صحيح. في الطفل عنده خصوصية كتير كتير، وخاصة لجسده، ومن هون نحن منقول احترام الجسد. انت طبعا ما ندخل دكتورة على الطفلين مع بعض غلط طبعا. هلا بعمارة صغيرة هو هاي المشكلة، هي الأم أحيانا بتكون كتير مضغوطة فبتعتبره واجب، فبتفوت وبتحمم ورا بعض ويلا طلعوا يلا برد الحمام يكون برد ورا بعض. لا كتير ضروري يكون في خصوصية. هلا أنت هون بدك الطفل يحترم جسمه ويحافظ عليه، فأنت من الأولى أنت تحترمي، ومن هون بيتعلم احترام الجسد وعدم دخول أي شخص عليه على مساحته الخاصة. كل طفل لازم وقت يربى يكون عنده حدود من المساحة الحرية الخاصة اللي هي وجوده بالحمام، لازم ياخذ راحته. في أطفال كتير بتحتاج وقت أطول وبتستمتع، وهيدا شيء حلو. صحيح. ما في سير نطلعه نحن قبل، نحن منهيئ له المجال. مثلا إذا عندي طفل بحب يقعد بالوقت بالحمام يلعب بالمي، دخله آخر واحد وبترك له مي وخليه يلعب ياخذ راحته. هون بتحولي النشاط النظافي لمتعه. عرفتي كيف؟ هي هون الفكره اللي بدك توصل. ما بيكون واجب، بيكون هو مستمتع وهو قاعد بالحمام، ومستمتع وعم يلعب بالمي، وبيطلع بينبسط حتى بالشعور الفريش اللي بيطلع فيه انه هو نظيف ومرتاح. فكل ما انت حولتي لنشاط متعه، كل ما كسبتي مع الاطفال اكثر. واحترام الخصوصيه واحده من المحذرات اللي بالنسبة لنا خطيرة جدا. يعني احنا بنشوف عفوا مثلا الام فورم تفتح الباب بسكوت على ابنها، لا ابدا، تقول له يلا بدي ليف لك ظهرك. لا لا ابدا، دائما بنقول الباب وبحاجة لشي ماما، وبندخل احترام خصوصيته حتى للاعمار الصغيرة. يعني حتى انت لما بتدخلي للطفل الصغير، انت رح تدخلي للطفل الصغير، بس انت حتى بتحسسي انه في خصوصية. تمام. بتدقي الباب وبتدخلي عليه على الحمام بحاجة مساعدة، ماما انا رح بس اتاكد من نظافة شعرك، اعمل هيك اعمل هيك، تاكدت منه. بتفوتي المره الجايه بتتركيه مره لحاله، المره الثانيه انت، هو هيك بده يستقل الطفل. للاسف احيانا بعض الامهات بيعتبروا حالهم يعني الامر طبيعي ومفوضين لهم بكل شيء، ما بيعرفوا انه عم يعملوا هذا الموضوع عن خطا. لا ابدا، من واحده من حقوق الطفل هيدي البرايفسي، الخصوصيه تبع الحمام والنظافه الشخصيه. حط النقط حروف، شوف اللي بدك شوف، هدد بنسياني، عمل لي أنا معروف، حبك زرعني جروح، هد الجسم والروح، عندك حدا تاني خدمني ولا عنده روح، عادي ولا تهدد بقى وتقل معينا. مستمرين معكم ببرنامج بيتي الثاني، مختارين اليوم الموضوع مع الدكتورة نوار أخصائية التربية. نرحب فيك دكتورة من جديد. دكتورة كنا عم نحكي هلا على النظافة، طب هلا بدنا نوصل لمرحلة انه يكون الطفل فيها شوي نوعا ما مرن، مو ميال للطرف الثاني الجهة السلبية، لا، لكن يعني احيانا بيكون النظافة مبالغ فيها، بحيث انه مثل قدك الموسوس موسوس بصير اذا بده يروح على بيت بشوف مثلا امه كيف مثلا مثلا شوي بتعلق او كذا، بصير بده يقلدها وما عاد ابي اكل من اي بيت، بصير رفقاته يعني ممكن ينفروا منه شوي رفقاته. بقى وين الحد؟ يعني حتى الام اللي علمت ابنها كتير النظافة، يوم من الايام ممكن تمرض الا كذا، تقول له لا خلص منيح هيك، يعني يعني هي بدها تراجع مشيها، ما عاد هو يقدر يمشيها. لذلك يعني ممكن يكبر ويبقى هلا بيتحول هو لمرض الوسواس القهري. نعم دكتورين، انه مثلا بصراحه ما مرن، يعني بتلاقيه هو مميز عن رفقاته، يعني ما عاجبه العجب، وهي نفسيه شوي بتلاقيها حامضه مثل ما بيقولوا. طبعا هو الموضوع خلينا نقول المبالغ فيه عند الاطفال، انه هي بتطعمي، هي بتحمم، والعمر كبير. بتدقق كتير على هذا الموضوع. هلا بصدف معي احدى الزيارات ام بتهتم كتير، يعني كل يوم بتحممهم قبل الاكل وبعد الاكل والغسيل وكذا، وغذائهم كتير ضعيف، يعني نحاف الاطفال ما بيقدروا ياكلوا، يعني تصديقا لكلامك انه مرقى معي هيك حالي. هلا هذا الموضوع الخطا من الام، وما في سير انت تبالغي كتير بالتعامل مع الاطفال باي جانب، مو بس بالنظافه، باي شيء، حتى بالقيم الاخلاقيه، لانه هذا نوع من انواع القيم الجسديه، يعني القيم الصحيه، انه انت عم تعطيه قيمه للطفل يعتني بحاله. هلا انت لما بتصيري مفرطه، للاسف الشديد لما بتصيري مفرطه بالنظافه، غير انه ممكن يتحول لوسواس قهري بس يكبر، وهذا هون صار اختصاص اطباء النفسيين، ومرض كتير منتشر اكثر ما بتتخيلي بمجتمعنا، لانه كتير نحن منقيم النظافه، يعني النقطه اللي انطلقت منها ندى، نحن حتى منقيم بعض ككبار موضوع النظافه بالبيت، او اذا زرتي رفيقتك، او يعني بصير كتير هذا الموضوع بياخذ كتير من حياتنا، حتى اذا رحتي لعند رفيقتك وتناولوا الموضوع، احيانا يعني تاثر على علاقتك الاجتماعيه فيها. الطفل لما بتبالغي انت بتأثري على نفسيته كتير، يعني انت لما بتبالغي بموضوع نظافته، لما بتبالغي بموضوع غسيل ايديه، لما بتبالغي بموضوع الاكل، لما بتبالغي بموضوع روحته رجعته وطريقه لبسه، انت ما بتكوني عم بتفيدي الطفل، انت عم تكوني عم تاسسي لمشكله حقيقيه عنده، بالاضافه للتاثير على العلاقات الاجتماعيه عند الطفل، لانه احيانا الطفل ما بينتبه، يعني الطفل ممكن يلعب مع شخص بالطبيعه، مع شخص عايش بالتراب، مع اي، وممكن يلعب بالرمل ويعبي حاله رمل، هو اسعد انسان بالدنيا، ما بفكر بوقتها بالنظافه. حطي الولد مع شويه طين وشوفي شو ممكن يبقى كل النهار عم يلعب فيها، ما بفكر انه ممكن تكون فيها جراثيم او ممكن تكون فيها اي شيء. فالمبالغه دائما باي شيء مؤذيه، يعني دائما مؤذيه. الحد اللي نحن بدنا نوقف فيه هو الحد اللي الطفل سعيد مبسوط ونظيف وعم بيتعلم كل يوم. يعني أنا ابني مثلا خلال 6 شهور إذا كان عم بيتحمم معي وبعدين صار يتحمم لحاله، هذا إنجاز. صار يغسل إيديه، فهي شيء مرافق لألي بحياتي، مو مطلوب إنه الطفل يوصل للشيء اللي أنا بدي إياه. في كتير أطفال بيكونوا أحسن من أمهاتهم بأشياء كتير. يعني النظرة، نحن دائما عندنا مشكلة صب الافكار تبعنا او التقييم تبعنا لاطفالنا، هذا الشيء ما بنعتبر الولد هو انعكاس او بيعبر عنك وين ما راح، تمام، انه لازم ياكل مثل ما انت بدك ولازم يشرب مثل ما انت بدك، لا خلص، المهم هو عايش واموره منيحه وتحاليله مزبوطه ونظيفه وما عم يعاني من امراض بالطريقه اللي هو بده اياها. هلا انت مثلا، انا شخصيا لك، انا بحب حمام المساء، بحب يتحمم ويناموا، وهيدي عودت اولادي عليها. صار مثلا بنتي الكبيره تحمام الصبح، بالنتيجه نفس الشيء، انا بجوز بلاقي انه اريح المساء، بس ما بجبر لك، يعني ما بجبر الاطفال على العقليه اللي انا بدي اياها. المهم اني انظر على النتيجه، نتيجه انه ابني ما عم يعاني من امراض، اموره منيحه، نظيف بشكل مقبول، عم يتعلم كل 6 شهور 7 شهور، عم يعتمد على نفسه بنقطه معينه، فاذا انا كأم عم ادي واجبي تجاهه من حيث النظافه. حلو كتير دكتوره. بالنسبه لموضوع الغذاء كمان او الثقافه الصحيه، هذا الصحه الغذائيه عند اطفالنا، بأي عمر كمان فينا نقول للأطفال هون هاي الأكلات ممنوعة، هاي الأكلات يحبس تكون كميات قليلة، هاي الأكلات صحية؟ هلأ هذا الموضوع أنا كتير كتير بحبه، وكتير بحمل المسؤوليات كتربوية، بحمل مسؤولية الأم عليه كتير، لأنه أحيانا أمهاتنا غير مثقفات من الناحية الغذائية. رح أعطيكي مثال كتير بسيط. الأطباء الأطفال بيقولوا لك لما بتبدأي بالحلو عند الأطفال ما عاد فيك تدخل الخضار. يعني أنا ببلش خضار عند الطفل الرضيع، بلش خضار ما بلش فواكه. إذا بلش فواكه ما عاد يقبل الخضار، وبالتالي أنا ضربت المعيار عنده. صحيح. لما بحط حليب أنا مثلا للطفل، بحط له معلقة سكر، ما بقى فيه يشرب الحليب بلا سكر. عنده الببروني، هلا عم نحكي على ببروني، عرفتي كيف؟ من هالعمر الصغير. تماما. فإذا أنت مسؤوليتك تحطي الحجر الأولى أو اللبن الأولى بطريقه الغذائي. أنت لما عطيتيه الحلو قبل وحطيتي له سكر على الحليب، شو صار ابنك يفضل السكريات؟ صار في عنده إدمان سكري، يعني صار بده سكر. لما بتجي انت مثلا هو صغير بتعطي، هلا خلينا نكون منطقيين وبسيطين، الطفل شو بيعرفه انه شوكولا او تفاحه كطفل؟ ليش انت بتجيبي له الهديه شوكولا ما بتجيبي له الهديه تفاحه او لعبه؟ لأن هي بتهدي مثل ما هي بتحب الام، تمام، هي المشكله. فهون انت المسؤوليه عليك، فهو تعود انه هو المتعه والسعاده والمكافاه هي شوكولا. انا شفت، عفوا دكتور بدي اعطيك بس لانه في تجارب حلوه بنشوفها صدفه، شفت سيده انه اولادها اصلا بيعرفوا طعمه الحلو، ابدا غير من خلال الفواكه، عمرهم 3 و4 سنين بتطعميهم فقط من خلال فواكه او عسل بعد ما كبروا حتى. انه هن ما بيعرفوا في شيء مدقوا ليش لحتى يشتهوه. هلا هذا الحكي فيها تسيطر عليه طول ما هن جوا البيت، بس يطلعوا بصير اصعب اكيد. هلا انت ما مشكله لما الطفل بيطلع بياخذ من رفيقه، نحن عم نحكي هون على وجهه نظر البيت. لانه انت الطفل 3-4 سنوات بده يطلع بده يشوف الشوكولا برا، بدك تاخذيه معك على السوبر ماركت، بده يعلق ويحب يدوق، هون ما له مشكله. نحن عم نحكي على تاسيس المنزل قديش بياثر بالمستقبل. يعني لما انت هون بتمنعي الطفل كمان انت صرتي بجانب تاني كمان. بس التجارب فعلا كتير حلوة من حيث الفكرة النظرية، هذا الشيء كتير حلو انه انت اسستي لطفلك. هلأ بنجي لعادات الغذائية تبع البيت. كتير قليل تشوفي عند الأطفال محطوط جات صغير في تفاح وفواكه وخيار وإلى آخره، قريب من متناول الأطفال. هذا ينصح فيه لكل عائلة فيه أطفال. أي بيت بتدخلي بتنتبهي انه في في وعاء موجود قريب من متناول الأطفال، عرفي إنه هذا الشيء صحي كتير للأم، لأنه الأطفال بدون يجوا بين الوجبات بدون يأكلوا. صح. شو أقرب شيء بدوروا عليه؟ هل أنت بتحطي ربطة الخبز قريبة؟ هن بيتناولوا الأقرب، هن ما بيفكروا. صح صح. عرفتي الطفل فايت جوعان على المطبخ وراكي، ما بيفكر إنه أنا هون عندي خبز أو عندي خضار، ما بيعرف. الأسرع والأسرع. الأسرع والأقرب. هو عم يلعب فايت جوعان ماشي وراكي، يتناول الخيار، يتناول التفاح، تعود على هذه الفيتامينات والخضار. هيدي نقطة كتير أساسية. ليش بحمل الأم؟ لأنه هيدي دورة. عندك أطفال صغار تحط شيء بمتناولهم. عندك مثلا الحليب، إذا أنت ما بتحبي الحليب كتير منلاحظ هاي الحليب والأجبان بينتقلوا الأطفال بصيروا ما بيحبوها، بينتقلوا مزلوط. السمك مثلا. فإذا كتير مكتسب هذا من المنزل بشكل كتير كبير. هلأ ما في عمر نحن بنقدر نقوله للطفل أنت وقف ممنوع تاكل شوكولا، أنت وقف ممنوع تشرب كولا. حتى كل الأهل بيتعاملوا مع أطفالهم بالمطاعم بهيك، أنا بأكد لهم 100% أنه الولد الشيء اللي عم تمنعوه عم ياخده بشكل كتير مضاعف برا ولما بيطلعوا، هذا غلط. خاصة الكولا، أنا كتير مرقت قدامي مثلا كنا قاعدين أو معزومين، ممنوع لا لا تشربوا كولا، لا تبعتوا له كولا، ممنوع ياخد. وكل رفقاته اللي حواليه ما فيهم ابني مثلا عم ياخد كولا، كتير كتير تألم الولد، أنا حسيت فيه بس ما فيني اتدخل لساعده يعني. فكتير الوضع مؤلم لقلبه، وأنا بأكد لهم أنه هيدا الولد رح يرجع ياخد الكولا بشكل مضاعف أكتر. الموضوع عند الأعمار الكبيرة بالمدارس إذا حبيتوا نطرح الموضوع هو وعي، هو ثقافة. طيب نعم دكتورة، هلأ كمان ذكرتيني. يلا هات. بصراحة لما مثلا أنا بقيد ابني ومثلا بعطيه سندويشة على المدرسة وبعطيه كمان مصاري مشان إذا بده يشتري شيء معين، بقول له أول شيء بتاكل السندويش بعدين بتشتري. هلا انا عم بشعر انه عم اشتري اول. لا لا مو هيك دكتوره، عم بشعر انه هن كانهم يعني ما بعرف اذا شغله خوف ولا لا، يعني بيرجعوا ماما انا ما قدرت انا اكمل الساندويشه. يعني مثلا في كان بصراحه يكب الساندويشه على فرد او انه ما زاد بيجيبها معه مشان ياكد لي ماما ليكي انه انا لسه انا ما يعني في صدق. انا بدي اعرف هون هو بالفعل مقتنع باللي انا عم بحكي ولا خوف. بيقولي ماما انا ما اشتريت شيء لحتى كملت الساندويشة او خلصت. هو انت ما عم تعاقبي، انا بتمنى يكون انه بالفعل هو مقتنع بالكلام. لانه انت ما عم تعاقبي، هلا انت عم تعاقبيه على هذا الموضوع، كان خاف منك وكب الساندويش وقال لك اكلتها. لانه هيدا الرد الفعل الطبيعي للطفوله. واحيانا بيقولي ماما بصراحه انا ما اجى على بالي اكل، بقول له معلش بس المهم انت تكون صادق معي. تمام. يعني بدي بالفعل يوصل وعي انه انا يعني انا عم بعطيك مثلا وجبه سواء كان جبنه او كان ساندويش الزعتر هي افضل من اي مثلا وجبه انت بتاكلها. طب ليش ما تخليه يشاركك بالساندويش او تخليه يشاركك على هو يختار مثلا ممكن يحب توست بدل الخبزة. نحن أحيانا نفرض على الأولاد، أحيانا بجوز يحب سمون بدل الخبز اللف، أحيانا بجوز يحب توست الشرائح الآسية مثلا. يعني نخلي وجبة المدرسة هي علم قائم بذاته على فكرة، وبلش الموضوع يدخل يعني عند الاختصاصيين بمجال التدريس والمدارس، عم ياخد بقى وجبات يعني عفوا اتجاهات كتير مختلفة. المدارس الخاصة كتير بيعملوا هيك تجارب طبخ مع الأولاد وجبات. تماما انت يعني الطعام اللي بياكله الطفل، تمام الطفل أثناء النهار هو منهك بده شيء تجديد. يعني احنا عادة نصير تقليديين نفس الساندويشة، حتى الطفل صار لما بيشوفها بمحل بيقول لك ذكرتيني بساندويشة أمي. مزبوط. هي نفسها ربي عليها. طيب دكتورة شاركيه، خليه يشاركك الصبح او المساء مثلا قبل ما ينام. هلا فيك تعملي ساندويشة المساء تلفيها وتحطيها بالبراد وياخذها معه الصبح. طيب. فينا نعمل هيك يعني مثلا انت الطفل يشارك بهيدي، الهدف اساسي انه انت بصير يعمل هو ساندويشته. تماما. طيب هلا انا من تجربه حقيقيه انه انا في عندي رفيقتي هي دكتوره طبيبه. تخيلي انه مثلا تبعت مع ابنها من هو وكان ابنها مع ابني بالروضه، تبعت معه خضره خضار. طبعا. يعني بتبعت بكيس مثلا على فرض ورق ملفوف، ورق خس، خيار. حلو. قلت لها وبيع كلهم؟ قالت لي ايه طبعا وبيع. يعني هلا انتقل وصار مع ابني بصف ثاني بالمدرسه نفس الشيء بيجيب، طبعا بيجيب سندويش وبيجيب وبياكل يعني. بقى انا امبارح مذكره لابني قال لي مزبوط هو بيجيب. يعني هل ترى انه انا بدي ارجع اقول مقتنع الولد ولا انه مفروض عليه؟ لا لا احنا ما بصير نفرض عليه هو بهالاكل يعني. لا احنا ما بصير نفرض عليه. هلا انا ما فيني احكي عن هي شو علاقتها مع طفلها. هي بدها انه ياكل شيء مغذي بس مثلاً. ما بصير نجبره يعني. انت عندك متسع من الخيارات بالخضار، ليش انا اجبره على الملفوف اذا هو ما بحبه؟ ليش اجبره على الخيار؟ في عندي متسع، انا المهم ياكل نوع من انواع بس الخضار. دكتوره مثلا مثل موضوع الملفوف منو اني منو شيء خارج بتحسيه المدرسه يعني، بدها تكون شخصيه الولد كثير قويه لحتى يقدر حتى قدام رفقاته ممكن يتعرض للانتقاد انه جايب معه ورقه ملفوفه. هي حلوه بالفعل فيك تلفيها بالساندويشه يعني، بس انه برافو يعني. ممكن اي نوع خضره ثاني ممكن بتصور افضل انه. هلا هذا الموضوع كثير شخصي للام يعني، بس بنرجع بنقول انه هو الطفل انت بتعوديه يحب شوي شوي. انت مو ضروري لما تحمليه شغله على المدرسه تكون مجبر عليها، فانت ما يعني مانك مضطره، مانك محطوطه بخانه تجبري الطفل، لانه اساسا الطفل بيكبر وبصير عنده بعدين وسائل اخرى. طيب دكتوره هذا الحكي بيقودنا لسؤال، انه الاطفال هلا بهالايام شفتي حضرتك في موضوع بداني عامي عند الاطفال. صحيح. بيحبوا دائما انه ياخذوا الشيء ممكن هم بيرغبوا له، الاطيب بالنسبه لهم ممكن يكون الحلويات. هلا هي ثقافه مثل ما قلتي تراكميه، بس وقت ابنك سالي مثلا شو بدك انت، بيقول لك سندويشه الشوكولا بيفضلها على كل سندويشاته، وانت بتكوني محاولة تبعتي معه فردان الزعتر واللبنة ولأنه بحيث بروتين وخياره واللي بدك اياه، بس عم ياكل فقط هيدي اللي بحبها. شو لازم تتصرفي؟ هلا هو ابني اذا بده الصبح سندويشة شوكولا ولف سندويشة مو مشكلة، اذا اخده مرة بالنهار مو يرجع المساء ياكل يعني شوكولا، عرفتي؟ احيانا طفل جسمه بيطلب انه بحاجة لسكر اكتر، ممكن تعملي له سندويشه ثاني، ممكن تعطيه الصبح شيء ثاني، ممكن في كتير خيارات يعني. نحن ما بدنا نقيد الولد او نخليه ياخذ ردة فعل علينا انه نحن نجبره على شيء معين فيضطر هو يكون ضدنا. فانت كتير مهم البيت والعادات من الصغر هي اهم شيء بموضوع الصحه. مزبوط. في مثال رح احكيه دائما بنعيده دكتوره نوار، كان في اطفال مستضيفينهم هون بالاستديو جبنا لهم شوكولا، فانت بلا شعور كمان من تقاليدنا نحن انه بنعزم كثير شيلي كمان او شيلي، فواحده من الاطفال ما قبلت تاخذ شوكولا، قلت لها طب انه شيلي وحده، قالت لا انا اكلت اليوم حصتي من الشوكولا. حلو، هي ثقافه كثير حلوه. كثير كلمتها، فقلت لها انه معلش كلي كمان، قال لا ماما بتسمح لي بحصه واحده وهي اكثر من هيك بيضرني. فقلت لها ماما ما انا هون، شوفي انا كيف عم غلط وهي كيف عم بتصلح هالطفله، انا بس لشوف هالبنت عن جد منين عم تحكي، من عن قناعه ولا لا. قالت لا انا مره باليوم فقط لا غير. فعجبتني انه يعني يا ترى يا هيك الاولاد انه بيقدروا يعملوا هالكنترول على حالهم بالاشياء اللي بيحبوها. كل الاولاد بيقدروا الا اذا انت علمتيهم يعني، انت من الاساس بدك تعلمي الطفل. هي ثقافه منزل، حتى موضوع الحصص يعني هو موضوع كتير حلو، انه قديش باخذ حصه باليوم، قديش مفروض اخذ حصه يعني، مو الماما اللي بدها تفرض، لا هي ثقافه. هلا هو هذا الموضوع كتير بدا يدخل بالمدارس العامه بالمناهج، بالاضافه لموضوع التسوق، في موضوع الغذاء وموضوع التسوق بلش يدخل بالمناهج العامة بكل دول العالم، أنه أنا كيف بتسوق، كيف بقتصد من المصروف. لأنه أنت هلأ صار الطفل طبعا برا عم يستقل بعمر كتير صغير، من 16 أو 17 سنة عم يستقل، فمشان ما يوقع بورطات أحيانا يتدين وتطلع وضعه كتير سيء، بيعلموه كيف يحسب الدخل وكيف بيعرف يشتري. وبنفس الوقت بتدخل مادة الغذاء، قديش عندي حصص، شو لازم أكل، شو شي تمام، شو شي بيأثر علي، كيف أنا باخد المعلومة. مثلا أنت وزارة الصحة لنفترض الكندية بتحط لك إياها على موقع، بيعلمون إياه أنه أنت كيف بدي يدخل على الموقع وأخذ أحدث ما هو موجود أو أحدث ما وصل إليه العلم. هذا ضروري يكون لأولاد يعني، أولادنا بهذا المجال هن المظلومين وليسوا ظالمين، نحن اللي ظالمينهم كمجتمع وكعائلة. تمام. بس في سؤال دكتورة، أنه الطفل عودنا مثلا بتلاقيه بس كبر بفترة معينة، يعتبريه مثلا صف بالإعدادي المراهقة غالبا، بتلاقيه أوقات في شغلات بيطنشها ممكن، يعني مثلا بتلاقيه أنه مثلا صار مرن بجوز هو لحاله أكتر. هل يعني ترى ممكن يكون مثلا نتيجة كلام من رفقاته أو طبعا نتيجة للمجتمع. هلا أنت ما بيخوف، خلينا نقول الشغلات البسيطة يعني زيادة الأكل مثلا أو زيادة وزن شوي مو كتير طبعا، أو مثلا يخفف الرياضة، أنت كنتي مسجلتي بالرياضة من الطفولة، وهي منرجع منقول تسجيل الرياضة دائما مركز عليه من عمر كتير صغير، لأنه بصير عادي وبتعود على ثقافة الرياضة تماما، أنه بصير يحب الرياضة ويستمتع فيها، فهو حكما صرف بيصرف كالوري وبيتعود على الرياضة. للأسف هون دكتور عفوا بينتظروا الولد ليس ما بدنا نبعتك على نادي، لأنه هو عقوبة تماما، لأنه هو بيرتبط معه الرياضة بالتنحيف. لا الحقيقة مفروض ندخل من عمر كتير صغير. المشكلة هون هي دخول العادات السيئة الخطيرة أكثر، مثل الدخان مثلا أو مثل المخدرات أو مثل شرب مثلا كحول، هذا اللي بخوفنا نحن من النظام الصحي ومن العلاقة مع النظام الصحي. فهون بنرجع بنقول التربية الأساسية النفسية بعمر صغير، أنه الطفل يحب نفسه وأنه يسعى لصحته وأنه يقضي تمام. وقت ممتع صحي، هذا اللي بيمنعه من أنه يتورط. هي كلامنا أنه المقدمات الصحيحة بتقود لنتائج صحيحة لما بده يكون فيه بالنسبة للتغذية والصحة تماما. لا كما هلأ كنا حتى عم نقول التقرير الأول بالنسبة للتدخين للمدارس اللي كتير هلأ نحن منتبهين أنه بالفعل منتشر. يا هل ترى لما بيكون في حوار بين الأهالي وبين الأولاد وفي دائما توعية لهو الشيء الصح، ما من بعدهم أكثر عن مخاطر؟ ونحن لما من بعد يعني الأم اللي بتاخد أمجيلة ما فيها تقول لأبنها للدخن. صحيح كمان دكتورة، يعني بدنا ما ننكر أنه الولد بيحب يجرب، يعني كمان لما بنشوف أنه الولد حب يجرب لمرة لازم ما يعني يمكن نحاربه فورا، لازم نقنعه. ومثل ما قلت يمكن الرياضة هي بتخليه بعد عن هالمواضيع هاي تماما. الرياضة النفس ما بقى يساعده تماماً. ليعمل التمرين المطلوب، هو بصير يعبي وقته. أنت دائما هالعادات التدخين وهيك أساس هي فراغ تدخل من جانبين من نقطتين كتير أساسيين، الفراغ بالوقت والفراغ بالروح، يعني القلق، شعور القلق. كل المدخنين تشعر انه هن قلقين، بيطلعوا بفوتوا بيطلعوا بفوتوا بياخذوا اول سيجاره. حتى النساء لما بتجي تدخن تلاقي نساء مثلا من رفقاتك كل عمرها وانا مدخنه، بتجي مثلا بال50 بال45 بتجي بتحب تدخن، تكون عندها فتره فراغ روحي وعاطفي، بصير بتحسي هاي العادات دائما هي عادات لجنبين، فراغ وقت او فراغ روح. يعني حلو كتير، يعني لهيك نحن بنحب مواضيع الدكتوره نوال دائما في شيء هيك حياتي واقع. شكرا كثير دكتوره نورتينا، كان دائما هيك نحن سعداء بلقائك، واليوم كان حوار عن جد انا بعتبره كتير كان غني. شكرا لك، شكرا كثير. بدي تشتاق لي وتخاف علي، بدي نام وتحلم بعيني، بدي تشتاق لي وتخاف علي، بدي نام وتحلم بعيني، تكون الفرحة الناطرة خافش لحظة أخسرها، ترسم ضحكي لما تحكي كل ما شوفها أغمرها، بدي إياها تمشي بدمي قطعة مني، بدي إياها وقت همي تبقى أمي، قلبي يتخبى فيها يركن تلاقيها يلاقيها، تاخد روحي داوي جروح جوا طلوعي خفية، بدي اياها وقت همي تبقى امي، قلبي يتخبى فيها يركض ليها يلاقيها، تاخد روحي